نعم ها؟ نعم الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة. نعم ها؟ ها؟ لكن الإنسان هل يوكل أو لا يوكل؟ لا يوكل. إذن الإنسان الإنسان طاهر طاهر البدن لكنه نجس الفضلات. الإنسان طاهر البدن الإنسان المؤمن طاهر في بدنه لكنه نجس الفضلات نجس البول نجس الغائط. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفه ومع عليه الصلاة والسلام مكانته وفضله وأنه لا لا لا لا يساويه بل لا يدانيه أحد من البشرية بوله وغائطه نجسة لأنه لحكم البشرية لأنه عليه الصلاة والسلام يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. فالإنسان صحيح المؤمن طاهر البدن لكنه نجس الفضلات لأن الفضلات هذه من إفراز الطعام التي يفرزها البدن عن طريق الدم. نعم ها يعني زخرفت المساجد لا زخرفت المساجد هذه لا تنبغي لأن عمارة المساجد إنما تكون بالعبادة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمارة المساجد تكون بالعبادة والطاعة والزخرفة زخرفة المساجد لم تكن يعني لا يعني ليست محمودة وليست من الأمور المشروعة. ولهذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني بماذا؟ مبني باللبن والجريد والخزف الجريد وجريد النخل. نعم كان مبني بهذا عليه الصلاة والسلام. لا يعني مكروه هذا مكروه كراهة والصلاة فيها صحيحة إن شاء الله إلا إذا كانت الزخرفة هذه تشغل عن الخشوع. إذا كانت الزخرفة تشغل المصلي عن الخشوع لا قلنا إذا كانت تشغل المصلي عن الخشوع فهذه يعني تبلغ درجة المحرم أو ترتفع إلى درجة المحرم. نعم نعم نعم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. أكل لحم الإبل هذه مسألة مختلف فيها لكن الصحيح أنه ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب حديث صحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلحوم الإبل ينقض الوضوء. نعم أكل لحم الحصان وبول البنت الصغيرة على ثوب أبيها ما قولك؟ لا بول البنت الصغيرة يأتي في الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله. أكل لحم الحصان أكل لحم الحصان جائز عند جمهور أهل العلم حلال حلال. أكل لحم الخيل عند جمهور أهل العلم جائز. نعم لا هذا ليس من الأدب ليس من الأدب المحمود وإنما هذا إساءة أدب مع الله عز وجل. كون الإنسان يمد رجليه إلى جهة القبلة أو يعني من غير حاجة إذا كان في ضرورة لا بأس لكن من غير ضرورة لا يمد رجليه إلى القبلة أو يمد رجليه إلى من يتلو القرآن أو يمد رجليه بين طلبة العلم وهم يقرؤون أو يذكرون الله عز وجل هذا من إساءة الأدب. نعم ها إيش ما فهمت لا النخامة ما هو على البول على النخامة وليست على البول. البول نجس عند الجمهور أهل العلم لكن النخامة نعم كانوا يتسابقون عليها النخامة لأنها من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. والنخامة ليست ناتجة عن إفراز الأطعمة في البدن فكانوا يتبركون بها. نعم. نعم ما حكم قص اللحية والشارب للرجل؟ أما قص الشارب هذا سنة للرجل. قص اللحية إذا كان السائل يقصد به الحلق فهذا لا يجوز أما إذا كان يقصد به التحسين والتجميل فهذا لا بأس لأن الحديث يقول إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال. نعم ما حكم تهذيب الحاجب بالنسبة للمرأة؟ لا يجوز هذا من النمص إلا إذا كان حاجب المرأة خارج عن العادة والمألوف عند النساء فلا مانع أن تعيده لأن هذا من قبيل العلاج. إذا كان خارج عن العادة والمألوف عند النساء لا مانع أن تعيده إلى ما المتعارف عليه عند النساء من حواجب النساء متوسط النساء. أما إذا كان الحاجب طبيعي حجبها طبيعي فليس لها أن تعبث فيه لأن هذا من النمص المحرم. نعم. عندي مال وأريد إنفاقه فهل أنفقه على الأقارب أم على المساجد؟ لا على الأقارب أفضل, على الأقارب أفضل, إلا إذا قصدت الصدقة الجارية. إذا كان المال كثير ويمكن أن يكون صدقة جارية في المساجد فالصدقة الجارية أفضل من الصدقة التي تنتهي وتزول. لكن إذا كان المال قليل ما يمكن يعني تأمين صدقة جارية فعلى الأقارب أو لا. نعم. ما هي نصيحتكم لنا عند رجوعنا إلى بلادنا؟ نصيحتنا لكم يا إخوة ولنا, لنا أولا ولكم ثانيا, العمل بكتاب الله عز وجل حتى نلقى الله جل وعلا. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنتم يا إخوان الآن كثرت الفتن في بلادكم وفي كل مكان, كثرت الفتن, فتن المال وفتن النساء وفتن كثيرة كثرت. فيعني القابض على دينه في هذا العصر كالقابض على الجمر. فأنتم الزموا دينكم, الزموا طاعة الله عز وجل, اعملوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الحق. لأن الإنسان في هذه الدنيا يا إخوة حياته مؤقتة, حياة الإنسان في هذه الدنيا مؤقتة والحياة الأبدية هي الآخرة, الانتقال إلى الآخرة. نعم. امرأة في العناية المركزة هل عليها قضاء الصلوات الفائتة؟ إذا كانت مغمى عليها وطال بها الإغماء ليس عليها قضاء, إذا كانت مغمى عليها. لكن إذا كانت تشعر تصلي على حسب حالها, تصلي ولو كان بإصبعها هكذا, لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت في غيبوبة فهذه لا تقضي الصلوات إذا أفاقت. السبحة, السبحة هذه إذا كانت, إذا كانت التلهي بها واللعب بها لا بأس بها. أما بالنسبة للذكر بها فإذا كانت لإحصاء العدد أجاز بعض أهل العلم, إذا كانت لإحصاء العدد يحصي بها العدد التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل هذا أجاز بعض أهل العلم, والأفضل أن يقول أن يكون بالأنامل. أما إذا كان للتلهي لا بأس, لكن لا يطيل إلى أكثر التلهي بها لأن الوقت محسوب على الإنسان. نعم. ها؟ يا إخوان اسمعوا, التوسل هذا سؤال مهم ويحتاج الحقيقة إلى وقت, والوقت الآن. التوسل يجوز في ثلاث حالات, غير الحالات الثلاث لا يجوز. التوسل بالله جل وعلا أو بأسماء أو باسم من أسمائه هذا جائز, التوسل بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته هذا جائز لا إشكال فيه. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح, تقول اللهم إني أسألك بعملي الصالح, بصلاتي, بصيامي, بصدقتي, بحجي, توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح فهذا جائز, عملك الصالح. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح, يعني موجود رجل حي تتوسم فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك هذا جائز أيضا. أما التوسل بالأموات أو التوسل بأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فهذه لا تجوز, محرم. لا لا لا لا, لا يا حاج اسمعوا, أنا أسأل, لا الرسول, الرسول في حياته يجوز التوسل به لكن بعد موته لا, لا يجوز التوسل به لأن الله عز وجل يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, هذا الرسول, فكيف بالأموات يا أخوان, كيف الذين يتوسلون بالحسين أو بزينب أو بالبدوي أو بفلان أو بفلان أو بالقادر عبد القادر الجيلاني. يا إخوان يا إخوان شوفوا, عمل الناس لا يكون حجة في الإسلام إلا إذا كان علماء موثوق بعلمهم. الحجة في الإسلام الدليل الكتاب والسنة, خصوصا العقيدة, العقيدة يا إخوان, العقيدة, العقيدة. انتبهوا, لو كان يعني أعبد الله عز وجل ليلا ونهارا، لكن عقيدتي خربانة ما تنفع العبادة، لا تقبل إذا كانت العقيدة خربانة. فأنتم يا إخوان الآن لو نظرتم إلى مسألة مهمة الآن، يعني إنسان ميت لو كان يملك نفعا جلب نفع أو دفع ضر، هل يموت؟ في إنسان يريد الموت لنفسه؟ ما يمكن، ما يمكن إنسان يريد الموت لنفسه. أحسنت بارك الله بك. اسمعوا ماذا يقول الأخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الحديث الصحيح، قال: يا فاطمة بنت محمد خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. هذا خلاص قطعت جائزة قول كل خطيب، انتهينا. فيا إخوان لا اسمعوا، انتبهوا، نصيحتي لكم. نحن الآن الرابط بيننا وبينكم، العلاقة الآن بيننا وبينكم الإسلام في هذا المسجد النبوي الشريف، وعلاقة الإسلام علاقة قوية، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فنحن إخوة، نصيحتنا لأنفسنا قبلكم ولكم ثانيا أن تحرصوا على سلامة العقيدة، لا تغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان، لا يغرنكم بعض الشيوخ الذين يكسبون المال، الذين يريدون المال يعني يدجنون على الناس، يكذبون على الناس. انتبهوا لهذا. الله عز وجل أعطانا عقول وأنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا الرسول، فالله والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول. نعم. ها؟ ماذا يقول؟ في رق منشور. لحظة. الآن هذا الرق في رق منشور هذا يحتاج إلى كلام يطول، والوقت الآن قرب، الآن انتهى. لا، هو بالنسبة لمضاعفة الصلاة في المسجد حتى في مكة، مضاعفة يعني 100,000 صلاة في مكة في المسجد، مسجد الكعبة المسجد، هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أن المضاعفة والتضعيف تضعيف الصلاة في الحرم، يعني في المسجد، في المسجد، لأنه لو كانت في مساجد مكة الأخرى لم يكن للمسجد المسجد الحرام لم يكن له مزية. نعم. اسمع الأخ ماذا يقول. يقول: فيه عندهم شخص يعني يوزع الأموال على المحتاجين في المستشفيات، الذين يحتاجون إلى علاج، والذين يحتاجون يعني يحتاجون. هذا عمل طيب، هذا عمل طيب وجزاه الله خيرا. والإنسان يا إخوان يعامل حسب نيته، الإنسان يعامل حسب على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الذي ينفق مال يرجى له خير. نعم، هذا القرآن، هذا القرآن هو الحديث. نعم. لا، ليس هذا اللغو المقصود، اللغو في اليمين. لا والله ولا بلا والله، لا والله بلا والله، هذا يسمى لغو اليمين. اللمم صغائر الذنوب، هذه صغائر الذنوب يا إخوان، هذه تسمى اللمم، هذه تكفر بالعبادات، لأن الحديث يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة لا ما في تعارض، ما في تعارض مع الآية. الاعتداء على القبور، لا، الاعتداء على قبور إذا كانت قبور مسلمين لا يجوز، إذا كانت على قبور، إذا كانت قبور مسلمين لا يجوز التعدي عليها والاعتداء عليها. لا يسمع، المسلم محترم حيا وميتا، المسلم محترم حيا وميتا، لا يجوز التعدي على قبور المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليها، ولا يجوز حتى المرور عليها، بالمرور عليها بالنعال لا يجوز، لأن حرمة المسلم حيا ميتا كحرمته ميتا، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. على الفرض، على الفرض. وفق الله الجميع.